الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة عطرة لما تأثر من قصار السور تلاها علينا القارئ الشيخ محمد.